فضيلة الشيخ، آخر يقول: أشهد الله أني لا أحبك في الله. ما حكم الخوف من الجن، وهل هو طبيعي أم دليل على ضعف الإيمان؟ وما تفسير قوله تعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه من آية سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية المراد بها ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزلوا في الوادي وأرادوا المبيت قال قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأصبحوا يتعوذون بالجن، فقوي الجن وقوي سلطانهم على الإنس، وكانوا يهابون الإنس ويخافون الإنس، ولذلك قال تعالى: فزادوهم رهقا، وهي سنة الله جل وعلا أن من خاف شيئا أخافه الله منه، وأن من تعلق بشيء وكله الله إليه، ولكن إذا توكل على الحي الذي لا يموت وخاف من الله جل وعلا وحده كانت له الهيبة وكانت له المكانة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. هذا هو الإيمان وثبات الجنان، حسن الظن وتعليق الأمر على الرحمن، فإذا كمل إيمان العبد أصبح خوفه من الله وحده ورهبته من الله سبحانه لا من أحد سواه كائنا من كان ذلك الشيء. فأما ما سألت عنه من الخوف من الجن، الخوف خوفان: الخوف الطبيعي الذي يكون عند دهم الإنسان لشيء يباغت به، فهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه، الخوف الجبلي كأن يرى الإنسان شيئا عظيما في خلقته أو متغيرا في صورته فيصيبه الفزع لأول وهلة عند رؤيته، فهذا لا حرج فيه، وهو الخوف الجبلي الطبيعي. أما إذا كان الخوف أنهم يضرون وأنهم ينفعون يمس عقيدة الإنسان، فهذا لا شك أنه مؤثر في التوحيد ودال على نقصان توحيد الإنسان، ويجب على المسلم أن يخاف من الله وحده، ولا يجوز أن يخاف من الجن أو يعتقد أن لهم تأثير، فإذا اعتقد أن لهم تأثيرا وأن لهم نفعا أو ضرا من دون الله فهو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. المقصود أنه ينبغي الخوف من الله وإسلام القلوب إلى الله، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ المعوذات في الصباح كفي إلى المساء، ومن قرأها في المساء كفي إلى الصباح، وهذه من نعم الله جل وعلا. وقد جعل الله في المعوذات العوذ بالله جل وعلا من الجن والإنس، والخلوص إلى الله جل وعلا بذلك المعاذ، ومن خلص معاذه إلى الله جل وعلا كفاه الله ما أهمه من دينه ودنياه وآخره. واعلم أن الإنسان إذا أصابه الخوف من الله وحده وأصبحت رهبته لله سبحانه، ثم أوذي بأحد من الخلق وأصبحت عقيدته على الثبات لا يؤثر فيها شيء ولا يزعزعها أحد كائنا من كان من جن وإنس، فإن الله سيجعل العاقبة له مهما كانت الظروف. ولذلك من وقف في أي موقف خوف أو رعب وتعلق بالله وتوكل على الله وكان يقينه بالله سبحانه وتعالى في رغبة أو رهبة وكان يقينه بالله سبحانه وتعالى كفاه الله أمره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جابر، كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تركنا أفضل ظل من شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل تحتها، فرأينا دوحة عظيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل تحتها وعلق سيفه فيها، فجاء أعرابي واخترطه وقال: من يمنعني منك؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كمال توحيده صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، لن يخيب أحد خلص إيمانه ويقينه بالله جل وعلا، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بين طباقهن فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله، يقول الله يشترط لعباده أن من توكل عليه حقيقة التوكل وصدق في الالتجاء إليه صدق الالتجاء أنه يكفيه ما أهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن أصاب الإنسان رعب أو خوف فوكل أمره إلى الله وسلم الأمر إلى الله وفوض أمره إلى الله فالله كافيه وهو حسبه، وقد أخبر سبحانه أنه نعم الحسيب ونعم الوكيل، والله جل وعلا على كل شيء وكيل ولكل شيء حسيب سبحانه وتعالى. فالمنبغي إخلاص القلوب بالرغبة والرهبة فيما عند الله جل وعلا، ومن كان خوفه من الله وأحبه لله فقد كمل توحيده، والناس في هذا التوحيد على مراتب، فمنهم من كمل خوفه حتى أصبحت دنياه سهلة مهينة بين يديه بإسلامه القلب لله جل وعلا. والقلب شعب، إذا صرفت منها شعبة لغير الله فقد وكل العبد إلى ذلك، ومن وكل لغير الله فقد وكل إلى خبر وبعد. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور يا حي يا قيوم، يا حي لأن كل ما عداه يموت، يا قيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، يا حي يا قيوم برحمتك لا برحمة من سواك، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسأل الله العظيم أن يذيقنا هذه الحلاوة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يسلم قلوبنا إليه، وأن يجعل خوفنا منه ورهبتنا منه ورغبتنا فيما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى